الروح دايما موجودة حوالينا، حتى بعد ما الشخص بيموت أحيانا بنحس بوجوده في مكان. أحيانا نلاقي حاجات بتحصل بتقول لنا وبتعرفنا إن في روح معانا إحنا مش هنشوفها، لكن عمري ما تخيلت روح تبقى عايزة تاخد حقها وتفضل موجودة. أنا اسمي نهى، عندي 27 سنة، كنت شغالة في شركة عقارات، وتعرفت على تامر. كان شخص مميز وشبهي جدا، وكان أسلوبه دايما محترم جدا معايا. هو كان بيحبني، وأنا الصراحة ما كنتش عايز أقع في حب وأرجع بقى يتوجع قلبي. تعبت من كتر الخزلان اللي شفته في حياتي، علشان كده لما جه حاول يبين حاجة، كنت مش بديله وش أصلا، لحد ما فضل زي ما هو، ما تغيرش أسلوبه ولا معاملته. عرفت وحسيت بإحساس إن هو بيحبني فعلا، وإن أنا مش مجرد إعجاب بالنسبة له وينتهي بعد كام يوم. جه اعترف ليا إنه بيحبني، كان يوم مميز، كان يوم 11/11. الحقيقة إني حبيته، ومش علشان هو حبيني، لأ، أنا فعلا حبيته، ومشاعري ناحيته كانت بتزيد كل يوم عن اليوم اللي قبله، لحد ما قرر إنه هيتقدم لي رسمي. وجي قعد مع بابا مقابلة لوحدهم، وبعدها جي قرينا الفاتحة واتفقنا على كل حاجة. بصراحة تامر كانت ظروفه برضه مش أحسن حاجة، علشان كده أنا كنت برضه معاه خطوة بخطوة، وما كنتش بجيب حاجات عالية قوي يعني، ولا بطلب طلبات أوفر. دايما كنت قنوعة بالحاجة اللي بيقول عليها، علشان أنا عارفة أن عمره ما هيبخل عليا بحاجة. ولحد ما قربنا من يوم جوازنا وبدأنا ننزل سوا نشوف الفستان، هو كان غيور جدا جدا، كان مصمم أن الفستان يبقى مقفول ومفيش حاجة تبان، لا شعري ولا كتفي ولا حتى إيدي. كان هيلبسني جوانتي، واتفق معايا لا عمي ولا خالي ولا أي حد يبصني غير بابا وبس. بصراحة بحب حبه ده قوي، وبحب غيرته وأسلوبه معايا، حتى في العصبية بيكون في حنية ولطف منه. ونزلنا، كنا كل يوم نلف نشوف فستان الفرح، والفساتين كانت غالية قوي، فقلت له إن أنا حابة نأجر يعني مش لازم نشتري. وحاول يبين إنه عادي نشتري ودي حاجة بتبقى معانا وكده، ولكن برضه مرضتش أزود على بابا ولا عليه حاجة، قلت خلي الأمور على قد ظروفنا يعني. ولحد ما دخلنا أتليه كان في فساتين كتير بصراحة وبيأجر يعني، والمحل يعني معروف في شبرا. دخلنا أنا وهو وماما المحل، وبدأنا نشوف فساتين بيضة تكون زي ما هو حابب، وبدأت أقيس الفساتين بس ما كانوش مريحين، لحد ما لقيت صاحب المحل وقف ناحيتنا وقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا أحمد أبو عوض، وده برنامج التابوت. قصة النهاردة هي قصة حقيقية حدثت بالفعل، من إعداد أو كتابة عمرو علام، ومونتاج وصورة غلاف وأداء صوتي العبد لله. أرجو من الجميع الاشتراك في القناة لو أول مرة تسمعوني، والإعجاب بالفيديو لأن ده بيفيد القصة أكتر. ويلا بينا نسمع باقي القصة. سعيدة يا جماعة، أقدر أساعدكم في حاجة معينة؟ أنا ملاحظ إن حضراتكم بتدوروا على فستان أبيض، بس مفيش حاجة عجبتكم. لا بصراحة حضرتك، ولسه هكمل كلامي، لقيت تامر برقلي علشان يعني بتكلم مع راجل، فسكت. وتامر كمل كلامي وقال: هو في حاجة غير دول؟ لأن دول مش مناسبين معانا، فلو في حاجة تانية ممكن تساعدنا فيها. في كتير جدا حضرتك، بس لو طلبك عاوز حاجة تكون مقفولة من كل حتة وطويلة ومريحة في اللبس، هشوف الفستان اللي كان متأجر من كام يوم جه ولا لسه، ده أفضل فستان عندنا ودايما بيتأجر، بس العروسة كانت لحد امبارح مرجعتهوش. فلحظة واحدة أشوفه وأقولك حالا. يا رمزي، رمزي يا العروسة، إيه بتاعت الفستان اللي أخرته يومين، جابته ولا لسه؟ جاب واحد قريبها امبارح بالليل الساعة 12، اتصل واعتذر عن اللي حصل، وجي ودفع كمان فلوس تعويض التأخير ده. طب كويس جدا، غسلتوه يعني وكل حاجة تمام؟ ايوه، اللحظة هنزل أجيبه من المنشر، كان بيتهوى بس. وبسرعة نزل الولد وطلع بالفستان. أول ما شفته بصراحة عجبني قوي، كان عليه رسمة وردة وطويل وشكله منفوش كده وعجبني قوي. أخدته ودخلت أقيس وعجب ماما جدا، وتامر طبعا مرضتش أخليه يشوفني بيه، بس عجبنا أنا وماما. وهو شاف الفستان ووافق عليه لما شاف إنه طويل ومقفل من كل حتة وتقيل فخامته. وتامر بعد ما وافق اتفقنا أنا وماما مع صاحب المحل على تأجير الفستان، وكل حاجة اتظبطت على كده. ورجعنا البيت وعدت الأيام، ورحت استلمت الفستان وخدته ورجعت بيه البيت وعلقته، كان قبل فرحنا بيوم. وكنت مبسوطة قوي ومشغلين أغاني وبكلم تامر طول اليوم وبنتكلم في اليوم بتاع فرحنا هنعمل ايه، ومش مصدقين انه خلاص يوم فرحنا ده بكرة. وانا بكلم تامر لقيته بيغمض وصوته بيروح ونام. اول ما نام انا كمان قلت انام علشان اصحى فايقة، ده يوم طويل قوي بكرة. ونمت فعلا، وبدأت احلم اني بلبس الفستان ومبسوطة وبشوف نفسي في المراية وانا واقفة بشعري. لقيت في المراية شعري بيقصف وبيتقطع، ولقيت فجأة الفستان بقى مليان دم، وترعبت وبدأت اصرخ وجريت من قدام المراية، ولسه بخرج اجري من الأوضة نادي ماما. اول ما خرجت لقيت نفسي في الشارع، ولسه برجع للأوضة لقيت نفسي جوه مدافن. اتخضيت وبقيت بصرخ وبجري وانا شايلة الفستان وبجري بجري وانا بصرخ وبنادي على تامر. وفجأة لقيت نفسي وقعت جوه تربة. اول ما وقعت وقعت على واحدة لابسة زي لابسة فستان فرح، صرخت ولقيت نفسي صحيت من النوم وانا بصرخ. لقيت ماما مسكتني عدلتني وطبطبت عليا وادتني مية وقالت لي لا اله الا الله، وحيد الله في قلبك يا بنتي، اهدي اهدي اشربي. طيب ايه اللي حصل؟ كابوس يا حبيبتي كابوس. كابوس يا ماما كابوس، اه مش قادر اخد نفسي، افتحي الشباك. دماغي الساعة كام يا ماما؟ الساعة 10. خلاص مش هنام تاني، هقوم دلوقتي هقوم، بس شوية عشان اهدي اعصابي، بس مش قادر. بعد شوية قمت بدأت اجهز حاجتي، واليوم كان روتين عادي يعني يوم الفرح. الكوافير بقى وهو جه اخدني، وكان يوم رقص وكنا مبسوطين قوي. ورجعنا البيت بالزفة ودخلنا الشقة، وطلع بابا وقعدوا معانا شوية، وبعدها نزلوا وانا دخلت اغير الفستان. كنت طبعا مكسوفة منه قوي، وبعد ما لبست البيجامة وهو لبس البيجامة يعني، وجي جنبي في السرير وكنا بنتكلم وكلامنا يعني وقتها كلام رومانسي، ومسك ايدي وبدأ يقرب مني، وحطيت دماغي على صدره وبرفع راسي ابصله، لقيته قدامي واحد تاني. اتخضيت واتفزعت وجسمي اترعش مني وبعدت عنه مرة واحدة، ولقيته قال لي اهدي في ايه، ما تخافيش من حاجة، في ايه؟ لو في حاجة يعني مش لازم دلوقتي عموما. ايوه خليها بعدين، معلش. طيب معلش انا اسفة بجد، بس متوترة قوي. يا حبيبتي مفيش اسف ولا حاجة، احنا كده كده مع بعض على طول يعني، مش هي الليلة دي يعني بس اللي هتثبت حبنا لبعض، خليكي في حضني وبس. عدى يومين وبصراحة كنت بتهرب منه، كنت خايفة طول الوقت، وكل ما افكر اقرب منه بحس انه شخص تاني، مش شخص مرعب، بالعكس شخص عادي جدا، ولكن مش هو تامر، لا حد تاني خالص. الفكرة كمان انه حد معرفوش خالص ولا عمري شفته. وجي وقت وبدأت اجهز شنط السفر علشان شهر العسل، كان حاجز اوتيل في الساحل، وخدنا الشنط وطلعنا على الباص، وكنا بنتصور وكلمنا بابا وماما وباباه، وكنا مبسوطين جدا سوا. وصلنا الاوتيل ودخلنا الاوضه، حطينا الشنط وبدأت أنا أرتب الهدوم في الدولاب، وبعدها قال لي ما تيجي ننزل نتمشى شوية على البحر. ماشي، مع إني مش قادرة من الطريق، بس موافقة علشان خاطرك، وكمان أنت عارف إني بحب البحر. نزلنا أنا وتامر اتمشينا على البحر، وكنا مبسوطين قوي وماسك إيدي وبنتكلم. وبعد ما خلصنا تمشية رجعنا الأوتيل، دخلت غيرت هدومي ونمت في السرير، كنت مكسوفة قوي ومغطية نفسي. وهو جه بعدها نام جنبي وطفى النور وشغل لمبة هادية، وبدأ يقرب ويكلمني بصوت حنين، ومسك إيدي وبسها بالراحة وبدأ يقرب مني، ولسه بيقرب وأنا بغمض وبفتح عيني أرد على كلامه، لقيت واحد تاني. اتخضيت وبعدته عني وأنا بترعش وبعيط، لقيته وقتها حس إحساس وحش، حس كأني مش بحبه أو كنت بحب غيره. بدأ يتغير صوته ويقول لي هو فيه إيه؟ ما مش طبيعي كده، بقالنا 4 أيام متجوزين مش قادر أقرب منك، كل ما أقرب لك تتخضي وتبعديني وتبعدي عني، في إيه بالظبط يا نهى؟ أنا عاوز أفهم، صرحيني، أنا أحترم صراحتك، إنما ما تخلينيش كده دماغي بتروح وبتيجي. مش قادرة أتكلم دلوقتي يا تامر، مش قادرة أقول حاجة علشان خاطري ما تضغطش عليا، بس والله العظيم أنا بحبك، والله بحبك. تحبيني تقومي تبعديني عنك كده؟ ده حب إيه؟ معلش فهميني، يمكن أنا معرفش في الحب اليومين دول. فضلت أترعش وأتنفض، وهو قام سابني ودخل البلكونة يولع سجارة وقعد بعيد عني، ما كانش طايق يقرب مني. معرفتش أنام وفضلت صحية بعيط للصبح، وجي بعد 2 ساعة دخل ولقيته أخد جاكيت وخرج وسابني في الأوضة لوحدي، نزل تحت وسابني. وبعدها اتصلت بأمي، أول ما ردت وسمعتني بعيط قالت لي في إيه يا نهى؟ في إيه؟ تامر زعلك ولا إيه؟ ده يا ماما، أنا اللي بوظت الدنيا يا ماما. إيه اللي حصل طيب؟ إهدي إهدي يا بنتي عشان أعرف أسمعك. أحكيلك، حاضر اسمعيني. أنا من أول يوم جه يقرب مني وكده شفت واحد تاني غيره واتخضيت، وبعدها قلنا لما نسافر شهر العسل يمكن المود يتغير وكده، وفعلا سافرنا يا ماما، ولسه بيقرب مني برضو شفت نفس الشخص. أنا ما عرفش ده إيه، يمكن حسد يا بنتي. لا إله إلا الله. طب وفين تامر دلوقتي؟ تامر نزل وسابني علشان فاكرني يا ماما مش بحبه. إيه يعني إيه ده؟ ده بدل ما يقف جنبك ويبقى معاكي يعمل كده؟ اخص عليك يا تامر اخص. يا ست هانم، هو برضو راجل وليه مشاعر، عايز يفهم ايه لما بنتك تبعد عنه؟ يعني ما طبيعي يحس اللي هو حسه، ولو حد محتاج يتواسى يبقى هو، وانتوا الستات ما بتفكروش غير في نفسيكم كده على طول. انا هكلمه دلوقتي وارضيه وافهمه، ولازم نقدر ظروف الولد. الواد تامر ده راجل ومن ظهر راجل، ما عملش حاجة غلط، خليهم بس يهدوا وانا هكلمه دلوقتي. اهدي وانت يا بنتي هدي نفسك. سمعت ابوكي بيقول ايه؟ سمعت يا ماما، سمعته. حاضر يا ماما، ههدى حاضر. فضلت ماما بتتكلم معايا لحد اما لقيت الباب بيتفتح، ودخل تامر قلع الجاكت وكان بيتكلم في الموبايل وبيقول حاضر والله، خلاص مفيش حاجة يا عم، حقك عليا، انا اللي اسف، بس ما كانش قدامي حاجة غير كده، غصب عني والله. حاضر حاضر، سلام. قفل وقرب مني بس على راسي وقال لي حقك عليا، انا ما قصدتش، بس انا فكرتك مش حباني والله، واحساس كان صعب عليا قوي، بس خلاص عمي كلمني وفهمني الموقف وخلاص انا جنبك، وان شاء الله يا حبيبتي كل حاجة هتبقى كويسة. احنا بكرة هنرجع القاهرة علشان نشوف شيخ يقرأ، علشان لو في حسد يروح، وكل حاجة هتبقى احسن اكيد، ما تشغليش بالك بحاجة، اتفقنا؟ انا بحبك قوي والله يا تامر، انا اسفة ما قصدتش. رغم انه كان حاجز كذا ليلة، لكنه اصر نرجع القاهرة علشان نبقى احسن. ورجعنا على شقتنا في القاهرة. لما رجعنا وقعدنا في شقتنا، جه تامر وانا قاعدة بتفرج على التلفزيون، قال لي: نهى، بقولك ايه، لو عايز نشوف شيخ يقرأ، جايز في حاجة احنا مش عارفينها. لا لا لا، مش مستاهلة، انا بس يمكن من التوتر ده. ده بيحصل يعني يا تامر، ان شاء الله هبقى احسن النهاردة، هو بس محتاج اخد وقتي وما حسش اني مضغوطة. مفيش حاجة تضغطك يا حبيبتي، انا مش مستعجل يا ستي. بس راسي واخدني في حضنه ونمت، وانا نايمة حلمت شفت نفسي في اوضة معرفهاش، اوضة غريبة عليا وانا في السرير. قمت بس كنت لابسة فستان الفرح، كنت مستغربة المكان ومستغربة نفسي. قمت انادي على تامر: يا تامر يا تامر، انت فين؟ بدأت اتحرك ناحية الباب، وانا ماشي عديت جنب مراية في دولاب. الدولاب مش بتاعي برضو، لكن اول ما عديت من قدام المراية لمحت حد في المراية. استغربت اوي، رجعت ابص بعد الجسم قدام المراية، لقيت واحدة تانية لابسة نفس الفستان بتاعي بتبصلي وبتعيط. جريت من قدام المراية بسرعة وخرجت افتح باب الأوضة اجري. اول ما فتحت الباب لقيت واحد واقف قدامي مبرق وبيزعق، ما كنتش سامعة بيقول ايه. رجعت بجسمي ودخلت الأوضة، وهو دخل وكان ماسك في ايديه سكينة وبيزعق وبيقرب عليا، وانا بدأت اعيط وانهار ونادي بصوت عالي على تامر يلحقني. واول ما رجعت لقيت رجلي خبطت في الارض في جسم حد، ببص تحت رجلي اشوف خبطت في ايه، لقيتها هي اللي كانت بتعيط واقعه في الارض والدم حواليها. اول لما شفت المنظر صرخت ووقعت واغمى عليا. اول ما وقعت صحيت من نومي وانا بصرخ وبعيط، لقيت تامر مسكني من ايدي وفضل يقول لي: في ايه في ايه في ايه يا نهى، اهدي اهدي اهدي، ده حلم، اهدي، امسكي اشربي، طيب اشربي يا حبيبتي اشربي. زقيت ايديه وقمت من على السرير وبدأت اعيط واقول له: وديني لماما، عايز اروح لماما، عايز اروح عند ماما يا تامر، وديني عند ماما، مش هقعد هنا، لا والنبي علشان خاطري لا. تامر استغرب جدا وطبطب عليا وقال لي: حاضر حاضر يا نهى، اهدي، طيب لو سمحت اهدي، هوديك دلوقتي عند مامتك، حاضر. فتحت دولاب اغير هدومي ولبست وخدت شنطة هدوم، وهو لبس ولسه هننزل من البيت واخدت موبايلي، لقيت الساعة 3 الفجر. كان صعبان عليا وانا مبهدلة معايا كده وكنت بعيط غصب عني. لقيته طلب اوبر ونزلنا، ركبنا العربية ورحت على بيت ماما وبابا. اول لما وصلنا خبطت عليهم وكانوا نايمين، فضلت ارن الجرس لحد اما سمعت صوت بابا بيقول: مين مين بيخبط؟ افتح يا عمي، انا تامر ومعايا نهى. تامر فتح الباب وكان مستغرب، وانا اترميت في حضنه وانا بعيط. لقيته طبطب عليا وبص لتامر وشاور له وهو بيقول: في ايه يا ولاد، ايه اللي حصل يا تامر، ادخلوا، طيب ادخلوا. خير اللهم اجعله خير، في ايه يا ولاد، في ايه يا تامر، ايه اللي حصل؟ والله يا حماتي ما عارف في ايه، بس هي كانت نايم، حلمت بكابوس، صحيت فضلت تقول لي وديني لماما، ما قدرتش اضغط عليها واضايقها بحاجه، قلت لها حاضر وجيت بيها على هنا. في ايه يا نهى، اهدي وتعالي في حضني، اهدي، مالك يا حبيبتي؟ كابوس، طول الوقت بحلم بكوابيس ومش فاهمه في ايه يا ماما، بشوف واحد وواحده معرفهمش، وكان ماسك سكين عايز يقتلني، معرفش وخايفه طول الوقت. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. طيب مفيش غير اننا هنشوف شيخ طيب يقرا كده، يشوف يمكن حسد منهم لله، ناس ما بقتش صافيه لبعض ابدا. طب يا عم انا اسف، هنزل ارجع البيت وبكره الصبح هاجيلكم. انت بتقولي لا طبعا، تمشي ازاي في الوقت ده، انت هتبات معانا، ما يصحش الكلام اللي انت بتقوله ده يا تامر. والله غصب عني يا عمي، علشان تبقوا براحتكم، وكمان انا عايز اغير. انا حتى ما لبستش حاجه ولا فكرت، زي ما حضرتك شايف انا جايب الترنج يعني. ما تقلقش، انا هرجع البيت واكلمك اطمنك واطمن على نهى. وقام تامر طبطب عليا وبس راسي وقال لي: لازم تبقي عارفه اني بحبك ومش هكرهك، ما تخافيش من ناحيتي، حبك جوايا مش هيقل ابدا يا نهى. دي حاجه غصب عنك، مش عاوزك تشيلي هم حاجه، كل حاجه هتعدي وتبقى احسن. واكلمك الصبح لو محتاجه حاجه من البيت اجيبها لك. يلا سلام عليكم. نزل تامر وفضلت في حضن ماما وما كنتش قادره اتكلم في حاجه، ودخلت اوضتي وكانت ماما معايا، نامت جنبي، كنت خايفه انام، فضلت في السرير صاحيه لحد اما جسمي تقل من الملل ونمت. ولكن وقتها ما حصلش حاجه من ناحيه الكابوس او الحلم، وصحيت تاني يوم الصبح لقيت ماما مش جنبي، وقمت وانا بنادي عليها لقيتها خرجت من المطبخ وبتقولي: صحيتي يا حبيبتي؟ صباح الخير يا نونو، عامله ايه دلوقتي؟ الحمد لله يا ماما، الحمد لله. طب يلا قومي كده اغسلي وشك وتوضي علشان تصلي الظهر، وزمان بابا هيرجع من صلاه الظهر يجي يجيبلك الاكل اللي انتي بتحبيه. هو بابا ما راحش الشغل؟ لا هي روح ازاي وانتي تعبانه كده، ما راحش طبعا. انا حاسه اني بوظت الدنيا يا ماما، وبوظت حياه تامر وحياتكم، وبقيت عامله ضغط اكتر عليكم. يا بنتي يا عبيطه، دي فرصه هو ينزل يجيب طلبات البيت بدالي، وكمان انتي كنتي وحشتيني الكام يوم اللي فاتوا، البيت كان وحش من غيرك. ربنا يخليك يا ماما يا رب. عاوزاكي بس تفهمي ان اللي بيحصل ده حصل لكل اللي متجوزين جديد، كله بيحصل عنده مشاكل وحاجات غريبة في اول جوازهم، بتبقى عين حسودة يا اما لا قدر الله اعمال، بس انتي محدش بيكرهك، فدي عين وهتروح بالقرآن والصلاة. والنفسية بس عندك محتاجة ترتاح شوية وهتبقي احسن من الاول بكتير. يا رب يا ماما يا رب. لحسن انا زعلانة قوي، تامر ما كانش يستحق كده مني. ابوكي جه، افتحي له الباب بقى علشان ايدي مليانة صابون عشان بغسل المواعين. طيب سيبيها هعملها انا. بابا الحمد لله على السلامة يا حبيبي. اهلا صباح الخير يا نور عيني، جبتلك يا ستي البقسماط والجبنة المثلثات واللبن، يلا عشان تفطري الفطار اللي بتحبيه. ربنا يخليك يا بابا، تعيش وتجيب. وصحيح علشان منساش، انا وانا بصلي كلمت شيخ في المسجد، يعني حكيت له اللي حصل، قال لي دي في الاغلب حسد، هيجي يقرا قران كده في البيت، وتامر يكون موجود عشان يقرا لكم انتوا الاتنين، وان شاء الله كل حاجه هتبقى تمام. انا قلت له عموما يجي بعد صلاه العصر، يكون تامر جيب راحته. حاضر يا بابا، انا هكلمه اقول له يجي. طيب وشوفي جوزك بيحب اكل ايه هعمله، الراجل بقاله كام يوم بياكل من بره، والرجاله بتحب اكل البيت اكتر، اسالون انا. وهو انت اتجوزت ماما علشان كده بقى؟ وهو في احلى من اكلها برضه، ما توقعناش في غلط بقى. يلا روحي جهزي الفطار معاها، على ما افتح اشوف في ماتشات ايه النهارده نتفرج عليها. دخلت الحمام، غسلت وشي وتوضيت، وخرجت صليت الظهر، ودخلت المطبخ اساعد ماما في الفطار، وقعدنا فطرنا، وكلمت تامر بعد الفطار يجي قبل العصر بقى، وجي قعد معايا شويه. بابا وماما اتحججوا ودخلوا اوضتهم وخلونا نقعد لوحدنا، واحنا قاعدين سوا ومسك ايدي وبس، وفضل يقول لي كلام حلو. والعصر اذن، بابا خرج ونادى على تامر ينزلوا يصلوا العصر سوا. وبعد ما نزلوا انا قعدت مستنيه اخلصه والشيخ يجي، وكنت لابسه الاسدال. صليت العصر وهم جم، الباب خبط وماما فتحت، ودخل تامر وبابا ومعاهم الشيخ، دخل الشيخ، كان مبتسم وقعد يضحك ويهزر الأول مع بابا وتامر، وبعديها ندهوا علي. خرجت أقعد في الصالة معاهم، وأول لما قعدت لقيت الشيخ بصلي وقال لي: بص يا بنتي، صلي على النبي كده، انسي بقى بابا وماما وتامر، وقولي لي اللي بتشوفيه في الحلم ايه واللي حصل. حاضر، هحكي لحضرتك. انا للاسف مش فاكره كل حاجه، لكن عندي شويه تفاصيل كده، واخر حلم فاكراه كويس. عظيم، احكي وقولي، مفيش مشكله. انا في الاول كان تامر لما يقرب مني كنت بشوف حد تاني شكله غريب، معرفوش ولا عمري شفته ولا شفته صدفة حتى. قلنا عادي وشوية هناخد على بعض والخوف أو التوتر ده هيروح لحاله، بس للأسف الموضوع بيزيد مع الوقت. وآخر حلم كنت نايمة جنب تامر، حلمت إني في أوضة ولابسة فستان الفرح، وبعدها قمت أخرج من الأوضة دي كانت مش أوضتي أصلا ولا حتى مكان أعرفه. شفت واحدة في المراية مش أنا، لابسة نفس الفستان وبتعيط. لسه بخرج من الأوضة لقيت الشخص الغريب ده داخل الأوضة وماسك السكينة وبيزعق، ولقيت على الأرض البنت دي واقعة وصايحة في دمها، أغمى عليا في الحلم. وقتها صحيت. طيب في مثلا حاجات بتشوفيها وانت صاحية؟ خيالات، أصوات، حد بينادي عليكي، كل التفاصيل دي؟ لا بصراحة مفيش حاجة من دي. طيب يا أستاذ تامر، حضرتك بتشوف أي حاجة؟ بتسمع أصوات أو حاجات من الحاجات دي كلها؟ لا أنا مفيش أي حاجة من ناحيتي. طيب، هو عموما مفيش حاجة، ده شوية حسد. هنقرأ دلوقتي مع بعض، اقرأ معايا. عاوزك يا أستاذ تامر تقعد جنب مراتك وتحط ايديك على راسها كده وتقرا ورايا انت وهي. اقراي انت في سرك او بصوت واطي، وانت علي صوتك كده، ماشي؟ وقتها تامر جه جنبي وبدا الشيخ يقرا، وفضل حوالي نص ساعه يقرا وما حصلش اي حاجه. الشيخ ابتسم وقال: خلاص كده، عاوزك بقى تشغل القران في البيت عندكم، والنهارده ترجعوا البيت تصلوا سوا وتفضلوا تقولوا أذكار كده، وإن شاء الله كل حاجة هتبقى كويسة. والموضوع بس كان مجرد عين، والحمد لله ربنا كفاكم شرها. أنا متشكر جدا يا شيخ، وآسف جدا لو عطلتك حقيقي، كفاية وقفتك معانا والله، متشكر جدا جدا. الله، ما تقولش كده يا حاج، ده معروف، وربنا يكرم بأمر الله ونفرح بيهم وبالذرية الصالحة ليهم، عن إذنكم. نزل الشيخ وأنا دخلت ألبس علشان نرجع لشقتنا، وأخدت الحاجة بتاعتي كلها في الشنطة وسلمت على ماما وبابا، ونزلنا أنا وتامر مع بعض ورجعنا البيت. دخلت أوضتنا وقلعت هدومي، غيرت ودخلت الحمام، اتوضيت ولبست الإسدال ودخلت أصلي زي ما الشيخ قال لنا. صليت أنا وهو وشغلنا قرآن بصوت واطي، وقلت لتامر: بقولك ايه، انا هدلعك، هدخل اعملك حاجة تشربها من عمايل ايدي كمان. يا ريتني كنت جبت الشيخ ده من بدري يقرأ، كان زماني عايش في الهنا. بطل بواخة ويا سيدي، خلاص بقى هعوضك على كل اللي فات. دخلت المطبخ بسرعة وابتديت اطلع من التلاجة الجوافة واللبن، وبدأت اعمل عصير جوافة باللبن، وطلعت لوز وبندق وحاجات لزوم سهرة حلوة مع بعض. وبخرج من المطبخ لقيت تامر دخل الحمام، وقلت اقف على باب الحمام استناه يخرج واخده، ارخم عليه وهزر معاه يعني. وقفت قدام باب الحمام مستنياه يخرج، وفضلت واقفة. فجأة سمعت صوت تامر بيقول: واقفة عندك كده ليه؟ انت بتزليني على العصير؟ ايه ده؟ وانت ما دخلتش الحمام؟ لا ما دخلتش، مستنيكي ولقيتك طولتي، قلت الحقك لتحرقي المطبخ. تامر انا مش بهزر دلوقتي، انت دخلت قدامي الحمام. طب اهدي بس، ممكن من شوية وبعدين خرجت. لا انا بقولك شايفة حد دخل قدام الحمام وقفل الباب. الباب كان مفتوح اصلا من الاول. بدأت اعصابي تشد تاني وفتحت باب الحمام ودخلت الحمام. اول ما دخلت لقيت واحد جوه في البانيو بيحط البنت قدامي وهي بالفستان وبالدم. صرخت من الخضة وناديت على تامر. تامر دخل يجري على الحمام. اول ما دخل ما كانش في اي حاجة جوه. شدني وخرج بيا من الحمام وقفل الباب وقعدني في الصالة وفضل يحسس على راسي وياخدني في حضنه ويقول في ايه طيب؟ ما انت كنت كويسة، ايه اللي حصل بس؟ انا شفتهم يا تامر، انا شفتهم. لا لا لا لا لا، انا مش قادر اعيش، مش قادر. الشقة دي فيها حاجة، انا لازم امشي، لازم امشي يا تامر. احنا لسه جايين يا نهى، ما كملناش ساعة حتى. ايه مالك بس يا حبيبتي؟ يمكن ده ضغط عليكي. استني، انا مش مستعجل في حاجة. لا لا لا لا، انا مش هقدر افضل كده. طيب اهدي، انا هكلم ابويا يشوف شيخ يكون كويس يجي هنا الشقة. انا جنبك، ما تخافيش من حاجة. تخافيش بقى، انا معاك اهو. خلاص اهدي. فضل يطبطب عليا ويهديني لحد اما كلم بابا قدامي فعلا علشان يهديني ويطمني، واتفق معاي يشوف شيخ ويجيبه بكرة ضروري. وانا فضلت مشغلة قرآن جنبي وفضلت خايفة قوي وهو جنبي واخدني في حضنه. وبعد ليلة طويلة جسمي تعب وكنت عاوز انام ونمت، ومجرد ما غمضت عيني حسيت برعشة في جسمي. فتحت عيني لقيت تامر مش جنبي. فضلت ابص حواليا وعليه مش لاقياه، وانا في اوضتنا في سريري. قمت بسرعة اخرج من الاوضة وفتحت باب الاوضة ولسه هنده على تامر، لقيت قصادي البنت بالفستان واقفة على باب الحمام ماسكة بطنها وبتنزل دم. صرخت وفتحت باب الشقة ونزلت اجري من الشقة، ونزلت على السلم اجري وانا بعيط وبنادي على حد يلحقني. لقيت فجأة صوت تامر من فوق بينادي عليا وبيقول نهى نهى، ايه اللي نزلك تحت؟ استني استني انا جاي، استني يا نهى. نزل يجري على السلم، كان باب العمارة مقفول. وقفت على باب العمارة خبط فيه وعيط لحد اما نزل خدني في حضنه وطلعني الشقة تاني. وفضل يقول لي والله انا ما سبتك، انا كنت مزنوق اخش الحمام، لقيتك نمتي ما صدقت عشان اعرف ادخل الحمام، لا اكتر ولا اقل. والله انا ما اعرفش مالك كده. اهدي شوية وتحكمي في اعصابك، انت كان ممكن يجرالك حاجة وانت نازلة السلم وتقعي من الخوف مثلا. دي عاوزة تخليني خايف عليك طول الوقت وقلقان علشانك. انا قلتلك ان الشيخ هيجي بكرة، شيخ كويس جدا. ما تخافيش بقى، اطلع يلا، ادخلي شقتك، ادخلي ما تخافيش. مش عايزة ادخل الشقة، انا خايفة، هم جوها كلهم. لو النبي خلينا نروح عند بابا وماما. لازم الشيخ يجي الشقة حبيبتي عشان يقرأ، لو في الشقة نفسها حاجة نعرف. ما تخافيش بقى، ادخلي انا معاك اهو. مش هدخل حمام ولا هاكل ولا هشرب، مش هبعد عن جنبك خالص، اطمني بقى. دخلت بعدها الشقة وانا خايفة، بس دخلت وقعدت في اوضتنا وقفلت باب الاوضة. ما كنتش عاوز اشوف الصالة او طرقة الحمام والمطبخ تاني. وفضلت قاعدة بتكلم مع تامر، وكان تامر بيتكلم في حاجات كتير بيتوه عن الموضوع لحد اما نام. وبعد شوية الفجر اذن، لقيته قال لي تيجي نقوم نصلي الفجر مع بعض يا جماعة؟ يلا يلا ما تخافيش، هقف معاكي وانتي بتتوضي. حاضر يا تامر حاضر. قمنا دخلنا الحمام، اتوضيت وهو اتوضى، وبعدها صلينا الفجر. ورحت السرير انا وتامر وحطيت راسي على صدره، وفضل يحسس على شعري ويطبطب عليا وانا زعلان على كل اللي حصل. معرفش ليه بيحصل لي كل ده، ده انا في حالي وعمري ما اذيت حد، ليه بجد يبقى في اذى كده؟ والمرة دي معرفتش انام، كل لما عيني تغمض كنت برجع اصحى لحد ما الصبح كلم باباه. وأكد عليه إنه جاي ومعاه شيخ اسمه شيخ جابر. وشوية بعد ما قفل معانا بابا الباب خبط، فتح الباب ودخلوا الصالة، وأنا كنت ماسكة في تامر. قعد الشيخ ودخل تامر يعمل هو حاجة يشربها علشان ما يصحش يعني، وأنا كنت قاعدة مع حماية والشيخ جابر. وبعديها الشيخ قال لي: قولي لي يا بنتي، انتي كان في حد في حياتك قبل كده؟ والله العظيم لا. طيب قولي لي، كان في عندك مشاكل قبل كده يعني؟ مس او اتعمل لك عمل وفكتي حاجة من الحاجات دي كلها؟ لا برضو ما حصل ليش حاجة من دي قبل كده، ده اول مرة يحصل حاجة زي دي معايا. طيب احنا هنقرأ قرآن، عاوزك بس تساعديني، تغمضي عينيكي وتسرحي، وحتى لو حسيتي نفسك بتنامي نامي، مالكيش دعوة بحاجة، ما تخافيش. طب تعالي يا حبيبتي على كتفي تعالي. أخدني تامر على كتفه وغمضت عيني، وبدأ الشيخ يقرأ واداني المية أشرب منها. شربت وفضلت بسمع في القرآن وبغمض عيني لحد ما حسيت إن جسمي كله بيسيبه وبنام. وفجأة سمعت صوت زي صوت أغاني، بدأت أشوف أوضة مليانة ورد وصور ومرايات وأغاني شغالة، وبنت واقفة قصاد المراية بترقص، بس كانت لابسة يعني زي قميص وعليه روب. وفتحت الدولاب طلعت منه فستان فرح، الفستان زي اللي كان معايا بالظبط. وأول ما طلعت الفستان حطيته على السرير، وباب الأوضة خبط فتحت ودخلوا بنات كتير وكانوا بيرقصوا. واحدة منهم سلمت عليها وقالت لها يا رحاب، اسمها كان رحاب. وبعد شوية بعد ما رقصوا وتصوروا قعدت، وبنت فيهم بدأت تعمل لها الميك اب وخلصت ولبست الفستان وكانت مبسوطة. وبعدها خرجت من الأوضة ونزلت قابلت عريس شكله كان هادي ولطيف جدا. كل ده أنا شايفاها بس أنا مش واقفة، زي ما أكون بتفرج على فيلم. وخلصوا فرح ووصلوا البيت، دخلت البيت والعريس شالها ودخل بيها الأوضة، ودخلت الأوضة وفضلوا يهزروا. وبعدها خرج علشان هي تغير الفستان، وقفت وسط المراية بتضحك وبتغني، وطلعت موبايلها تصور فيديو تيك توك وتخليه ذكرى ليها. فجأة الباب خبط، جت تفتح الباب لقيت واحد غير العريس اللي هي بتتجوزه ماسك سكينة وداخل وبيزعق. المرة دي سمعت قال ايه، ولقيته بيقول: بانا تسيبيني وتتجوز العيل ابو قرشين، بعتي نفسك لابو فلوس، هو ده الحب اللي بتقوليلي عليه؟ ده اللي انا استحقه منك؟ مصطفى بتعمل ايه؟ اعقل يا مصطفى، انا ما عملتش حاجة حرام، انت يا مصطفى اللي كنت مش راضي تتقدم ومش عاوز تيجي، هفضل لحد امتى جنبك؟ انا معاك بقالي 6 سنين وفي الاخر حصل ايه؟ بتقولي استني مش معايا فلوس ولا شقة والحجج الفاضية دي. انا خلصت كل الكلام لاهلي، وده محترم، انا ما عملتش حاجة حرام يا مصطفى. وهو كان بايدي ايه يعني؟ ردي عليا، كان بايدي ايه؟ من صغري بشتغل، من صغري بروح هنا وهناك وبعمل قرش على قرش، بس احنا في بلد بتموت كل الاحلام. انا اشتغلت وتعبت وعملت قرشين، بس في الاخر الشقة بقت بكام، والعفش بقى بكام، والجواز بقى بكام، ورغم كل ده ما يأستش وقلتلك امشي. لا ما عملتش كده، ما تخليتش عنك، في الاخر انت اللي سبتيني وتخليتي عني وتجوزتي الجربوع ده، معرفش يحميكي ولا عمره هيعرف. اخرس واتكلم عن جوز عدل، ده راجل وسيد الرجالة، وانت اللي بتعمله ده اسمه رجولة، انك تدخل بيت وماسك في ايدك سكينة، ده مسموش غير اسلوب عرة. وانت يا مصطفى هتفضل طول عمرك في نظري اوسخ انسان واضعف انسان، وعمرك ما هتبقى راجل. انا راجل غصب عن اهلك يا بنت الكلاب، انا راجل وسيد الرجالة يا خينة. عملت ايه يا مصطفى؟ انت قتلتني. انا ما اقصدش، انا مش قصدي والله، أنا بحبك يا رحاب. رحاب، أنا مش هعرف أعيش من غيرك يا رحاب. لا والنبي، والنبي يا رحاب، لا لا يا رحاب. خرج من الأوضة يجري، وكان واقع في الأرض العريس مغمى عليه مضروب على راسه وكان مجروح. ونزل يجري مصطفى. تاني يوم أهلهم رنوا عليهم محدش رد. بعدها راحوا البيت خبطوا. العريس فاق وقام يفتح الباب ومستغرب ايه اللي بيحصل. دخلوا واستغربوا انه لابس لسه لبس الفرح. وباباها دخل يشوف بنته، والعريس دخل معاه لقوها ميتة، وقتها جريوا بيها بالفستان على المستشفى. وبعد ما دخلت العمليات ماتت، والفستان اخر حاجة شفته. وابو العروسة اخد وحدفه بعيد، وخدوا شاب من العيلة وراح بيه مغسلة نظف الفستان ورجع رجعه. وقتها كان في المخزن، ولقيت حد دخل اخد الفستان بعدها وطلع بيه، والفستان بيتحرك قدامي لحد ما وصل ليا انا وتامر واحنا واقفين. اول ما شفته وبرفع راسي لقيت رحاب قدامي واقفة بتعيط وبتشاور على جوزها انه محبوس، هو المتهم بقتل مراته. وفجأة لقيت رحاب بتطلع من بطنها دم، وجريت عليا تحطه في بقي. فقت وانا برجع كل اللي في معدتي وهم قاعدين، لقيت الشيخ بيقول: بس بس بس، خير خير، كويس كويس، شفتي حاجة مش كده؟ بدأت اتكلم بشغف وانا بحكي اللي حصل كله للشيخ. الشيخ سكت شوية وقال لي: البنت دي روحها لسه متعلقة، عايزة حقها، لازم تبلغوا الشرطة باللي حصل. بس هنعملها ازاي؟ ده يا شيخ ده محدش هيصدقنا، وغير كده هبلغ بصفتي ايه؟ وحتى مش هنعرف نوصل للي اسمها ريهام دي. لا، اسمها رحاب، وفي طريقة. اكيد الراجل صاحب المحل معاه صورة بطاقة للعريس او العروسة زي ما عمل معانا. احنا نروح وناخد منه البيانات، عنوان او اي حاجة. البنت عايزة حقها، وجوزها محبوس ظلم، هي مش عايزة تأذيني، هي عايزة العدل. وحتى علشان ابقى كويسة يا تامر، علشان خاطري ساعدني. انت شايف يا عم الشيخ ايه صح؟ انا دماغي هتتفرتك مني. زوجتك عندها حق، ده العدل، جايز قليل لما يحصل، بس هو حصل معاكم. حاول يا ابني ويبقى عملت اللي عليك، ومش هتروح للشرطة، روح عرف على الأقل محامي العريس وهو يتصرف بقى، بس ديك عملت اللي عليك زي ما قلتلك. حاضر، كله علشان خاطرك يا نهى. حاضر. ونزلنا أنا وتامر وحماية كان معانا، نزلنا ورحنا المحل. رحنا لصاحب المحل وقلنا له إننا عايزين نعرف عنوان الناس اللي كانت مأجرة قبلنا، ولكن وقتها هو رفض وقال ما ينفعش وكلام كتير كده. بس بصراحة تامر خده ووقف على جنب اتكلم معاه، ما سمعتش قال له ايه، لكن في الآخر وافق. خدنا العنوان وطلعنا على البيت، وطلع البيت ده بيت أهل العريس كمان. طلعنا أنا وتامر وحماية، خبطنا عليهم وفتح راجل كبير، وكان في شاب واقف جنبه، شاب حوالي 20 سنة. لقيت الراجل الكبير بيقول لنا: اهلا وسهلا، مين حضراتكم؟ حماية هو اللي كان بيتكلم وقال له: احنا جايين نطمن عليك وعلى العريس. طب اتفضلوا اتفضلوا. ده تامر ابني، ودي نهى مرات ابني، متجوزين لسه ما كملوش اسبوع. الف مبروك، عقبال ما تفرح بعيالهم. انا جاي لك ومعايا الاولاد في حاجه ما بتحصلش كتير، واتمنى انك تفهمني وتسمعني، احنا جايين في خير. اتفضل يا حاج، قول لي في ايه، ولو في حاجه اقدر اساعد بيها تحت امركم. انا عارف ان ابنك متهم في قضيه مش بتاعته اساسا. وبعدين خير، في حاجه ولا ايه؟ نهى مرات ابني كانت اجرت نفس الفستان اللي رحاب الله يرحمها توفت بيه، ورحاب بتظهر لها عايزة تقول رسالتها، عايزة تقول ان اللي قتلها هو مصطفى، واحد كان عارفها من زمان دخل ضرب ابنك أغمى عليه ودخل قتلها بالسكينة وهرب. رحاب دي رسالتها، وابني ومراته بقالوا أسبوع مكتوب كتابهم ومش عارفين يقعدوا مع بعض بسبب الموضوع ده. ما صدقنا فهمنا وجينا نبلغك علشان نساعد العريس. يعني حضرتك عاوز تقول لي ان ابني بريء وان واحد اسمه مصطفى هو اللي قتل رحاب؟ عموما متشكر، وانا هعتبر ان اللي حصل ده نية صافية منكم. اتفضلوا نورتم. هو في ايه؟ هو حضرتك مش مصدقنا ليه؟ ده انا والدي راجل كبير يعني، ومراتي مش عارفة تعيش بسبب الكلام ده كله، وحضرتك في الاخر تقول لنا متشكرين ونصفي النية؟ عشان ببساطة ابني خلاص اتعدم، هيحيا تاني. اتعدم بقاله 26 سنة، وانتو مش اول ناس تقولي لحد هنا. الفستان كل ما يتأجر ناس تجيلي. واضح ان البنت عايزة مصطفى يتعدم، بس انا خلاص ابني خلاص مش هيرجع. وكل ما حد يجيلي اقول له نفس الكلمتين اللي انا بقولهم، قولوا للراجل صاحب المحل ده يحل عني. كل ما يجي حد يقول له اللي أجر قبلي يبعت له عنواني، لأنه عارف اللي حاصل وعارف إن الفستان ده فيه لعنة. كل عروسة بتأجره هتشوف رحاب، وبعد ما تيجي هنا وتمشي وتبلغ الرسالة مش هتظهر تاني. اتفضلوا بلغتوا الرسالة وهتبقوا كويسين. وإنت مش فارق معاك سمعة ابنك حتى؟ لو جايين عشان ابني فابني مات واتعدم، وسمعته مش هتفرق بعد اعدام وظلم. ولو جايين عشان تبقى مراتك احسن، فاطمن هتبقى احسن. نورته، اتفضلوا. نزلنا وقتها وانا ماشية مصدومة من الراجل ده، واحنا في العربية بصيت لتامر وقلت له: تامر انا عاوز نروح المحل نجيب الفستان ده من عند الراجل ونولع فيه. حرام اللي بيحصل، كفاية اللي انا شفته. ليه كل عروسة يحصل لها كده؟ لازم نروح المحل يا تامر علشان خاطري. عندك حق، لو قبلنا على نفسنا فمش عايزين يدوق نفس اللي حصل. انا هروح، بس انتي روحي مع بابا البيت وانا اللي هروح لوحدي. وقتها رجعت البيت مع حماية زي ما قالي، وبعد ساعتين لقيته داخل البيت وماسك الفستان غصب عن عين امه. عملت اللي انتي عايزاه، انتي بس تحلمي، انا ما بحبش قدك يا نهى. بجد ربنا يخليك ليا، انا غلبتك معايا قوي، حقك عليا. والله هفضل طول عمري تحت رجليك. لا هتفضلي فوق راسي يا حبيبتي، انا ما اقدرش ازعلك ابدا. خدنا الفستان بعدها انا وهو في مكان في المقابر علشان محدش يتاذي، ولعنا فيه ومشينا. بس الصبح اكيد مش هنروح بالليل، انا بترعب. والحمد لله بعد سنة من اللي حصل بقى عندنا بنوتة.